الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 42. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله في كتاب الزكاة فيما يتعلق بباب أهل الزكاة، قال الثامن ابن السبيل. أخذنا سبعة أصناف من أهل الزكاة، وبقي الصنف الثامن والأخير. قال رحمه الله: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده. هذا هو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة. والمقصود بابن السبيل كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه مسافر انقطع به السبيل، لا نفقة عنده ولا زاد، فيكون من المستحقين للزكاة، فيعطى ما يوصله ويرجعه إلى بلده. وقد جاء في كتاب الله وفي الآية نفسها، آية التوبة، ذكر منهم ابن السبيل. ولو كان غنيا، نعم ولو كان غنيا، لأننا ننظر في حاله الآن، هو لا يستطيع أن يصل إلى ماله وانقطع به السبيل. فلو كان غنيا في بلده لكنه الآن لا يوجد عنده مال، ولا يستطيع الرجوع إلى بلده، ولا مسلك له ولا سبيل إلى أن يصل إلى ماله، فهو ممن يستحق أن يعطى الزكاة. قال: وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. يعني لو جاء رجل وقال: أنا مستحق للزكاة فأنا فقير، وهو لم يعرف عند الناس بأنه غني، فنقبل قوله ونعامله بالظاهر فنعطيه من الزكاة، إلا إذا ثبت كذبه وعرفنا أنه يكذب وتيقنا أنه غني، ففي هذه الحال لا يستحق الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى للأغنياء، والغني ليس من الأصناف الثمانية. قال: وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. يعني لو وجدنا رجلا وهذا الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة والجلادة، وكذلك عنده كسب، يعني يكسب المال بطريقة أو أخرى بسبب جلادة جسده أو بسبب ذكائه، استطاع أن يكسب المال، ففي هذه الحال نقول له: لا نعطيك شيئا من المال، ولا تستحق شيئا من المال، لأنك عندك من القوة والجلادة، وكذلك عندك الكسب، تستطيع أن تدخل المال ولا تحتاج إلى الزكاة. وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني إذا جاءنا هذا الرجل وعنده أيضا من الجلادة لكن لا نعرف له كسبا، ففي هذه الحال يعطى من الزكاة، لكن يذكر بهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ نقول له: تريد من الزكاة أعطيناك، لكن هذه الزكاة لا حظ فيها لقوي مكتسب. وهذا جاء في مسند الإمام أحمد، وأخرجه كذلك أبو عبيد في كتابه الأموال، وأخرجه النسائي في سننه. أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له رجلان فأخبراه أنهما يريدان من الصدقة، فنظر إليهما النبي عليه الصلاة والسلام وقلب فيهما البصر كما جاء في الرواية، ورأى أنهما جلدان يعني فيهما من القوة، فقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم من الزكاة، بل قال: سأعطيكم، لكن لابد أن تعرفوا أنه لا حظ في هذه الزكاة ولا حق لمن كان قويا وكان مكتسبا. أما إذا كان قويا لكن في الحقيقة لا يجد المال، لم يجد هذه الوظيفة ولا وجد مكان الاكتساب، فهو يدخل مع الفقراء ويكون حاله كحالهم فيعطى من الزكاة. قال بعد ذلك: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب. قصد بذلك رحمه الله لو كان له قريب من أقربائه، وكذلك عنده رجل من ليس من أقربائه لكنه أحوج وأفقر من هذا القريب، ففي هذه الحال الأولى أن يعطي للأكثر فقرا وللأكثر حاجة، لأن هذا بسبب حاجته وشدة فقره لا شك أنه يستحق هذا المال، ولعل الأجر والثواب فيه أكثر بسبب شدة الفقر. أما الآخر نعم هو من الأقرباء لكنه ليس شديد الفقر، يستطيع أن يدبر أمره، وكذلك يستطيع أن يعيش بما عنده من المال، بخلاف ذلك الأجنبي مع كونه أجنبيا إلا أن فقره أشد. قال: ويمنع البعيد ولا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بها أحدا، ولا يقي بها ماله. قصد المؤلف رحمه الله أن هذا هو الواجب في من يعطي الزكاة. الزكاة عبادة، فلا بد لمن أخرجها وأنفقها ألا يستغل هذا الإنفاق، فمثلا يحابي بها قريبا، يريد من هذا القريب أن يكسب وده، أو أن يعطيه من أجل أمر، أو أن يكف لسانه، لأنه ذكر المحاباة ودفع المذمة. قال: ولا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة، كأن يكون بعض الناس يطعنون فيه بأنه بخيل أو أنه شحيح، أو يطعنون فيه بأمور أخرى فيعطيهم الزكاة حتى يسكتهم فيدفع هذه المذمة عن نفسه. فالمؤلف يقول: لا يفعل هذا، إنما يعطي الزكاة للمستحقين يريد بها وجه الله، فلا يستفيد من ذلك شيئا، ولا يستخدم بها أحدا كذلك، لا ينتفع من الناس، لأنه سيعطيهم زكاة فينتفع ويستخدمهم في حاجاته، ولا يقي بها ماله أيضا، ولا يجوز له أن يستفيد من زكاته فيدفعها حتى يحمي باقي ماله، كل ذلك لا يجوز ولا ينبغي. وليس معنى ذلك أنه لو صنع هذا أن زكاته ستكون باطلة، لا يقول أحد من العلم ذلك، إنما المقصود أنه لا يفعل ذلك حتى تكون خالصة لوجه الله، لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، فهذه هي الزكاة التي تخرج بطيب نفس، فهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: وصدقة التطوع، وصدقة التطوع مسنونة كل وقت. انتقل بعد ذلك إلى صدقة التطوع التي هي ليست واجبة، وذكر أنه في كل وقت له أن يتصدق، بخلاف الزكاة لها شروطها ولها وقتها. أما صدقة التطوع فيستحب أن يخرجها في أي وقت وفي أي ساعة وفي أي حال، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم أنه يتصدق ويخرج هذه الصدقة، لكن عليه ألا يضر نفسه ولا يقصر في حقوق أهله ومن تلزمه نفقتهم، فإذا كان الأمر كذلك استحب له أن يتصدق صدقة التطوع في أي وقت شاء. الله يقول في القرآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري وأخرجه كذلك الإمام مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، قال: وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، المهر الذي هو ابن الحصان يقال له الفلو، هكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن الله عز وجل يضاعف لك أضعافا مضاعفة، ولا شك أن هذا فيه من الأجر والثواب الشيء الكثير، وهذا هو فضل الصدقة عند الله، وأن الله يزيد ويضاعف أجر هذه الصدقة مما يدل على استحبابها. قال بعد ذلك رحمه الله: وسرا أفضل، وكذلك في الصحة بطيب نفس. يعني أن المقصود بذلك أن صدقة السر أفضل من صدقة العلن، ودليله ما جاء في كتاب الله. قال الله في القرآن: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. إذن تنفق سرا وتنفق علانية، كل ذلك جائز، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل السر. لماذا الخفاء يكون أفضل؟ لأن في الخفاء يكون أدعى للإخلاص، بخلاف عندما تظهر ذلك قد يدخلك الرياء، قد يدخلك بعد ذلك العجب، والناس ينظرون إليك وأنت تتصدق. لكن ليس معنى ذلك أن الصدقة لا تجوز في العلن، بل تجوز، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فإذا أظهرتم هذه الصدقة فالله امتدح هذا الإظهار، قال: فنعما، يعني نعم ما تتصدقون به. ثم قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. إن تصدقتم بالإسرار فهذا أفضل لكم، لأنه أبعد عن الرياء وأدعى إلى الإخلاص. وكذلك الحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام، عندما ذكر عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء السبعة: ذلكم الرجل الذي تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن هذا الرجل أخفى. لماذا أخفى؟ لأن هذا هو الأفضل والأكمل، فامتدحه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وفي بعض الأحيان قد تكون الصدقة في العلن لها من الأثر الشيء الكبير، لا سيما من عرف من نفسه أنه يريد وجه الله ولا يريد وجه الناس. وذلكم ما جاء في صحيح مسلم عندما جاء إلى المدينة أناس فقراء حفاة عراه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه وغضب من حال هؤلاء، يعني أن الناس لم تفطن لحالهم فتعطيهم، ففيهم من الفاقة والجوع. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أمر بلالا فأذن فأقام فصلى ثم خطب الناس وقرأ عليهم آيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، فحث الناس على الصدقة حتى قال: ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار وفي يده صرة كادت كفه تعجز عن هذه الصرة، بل قد عجزت كما جاء في مسلم. فلما رأى الناس هذا الرجل وقد تصدق وسن سنة حسنة تتابعوا، حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام الطعام والثياب، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه كأنه مذهبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا دليل على أن هذا الرجل الذي قام وتصدق في العلن سن سنة حسنة، فكل من تصدق بعده كان هو السبب في ذلك، فصار له أجر هذه الصدقة وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجره شيء. إذن الأصل أن الأفضل هو الإصرار بالصدقة، لكن لو أعلن لمصلحة فلا بأس، لا سيما إذا أمن ما يتعلق بالرياء والعجب. قال رحمه الله بعد ذلك: وكذلك في الصحة بطيب نفس وفي رمضان، يعني يستحب أيضا أن يتصدق في صحته وأن يكون صحيحا لا يخشى المرض ولا يخشى شيء، فهذا أفضل وأكمل، فإن الصدقة لها من الأجر الشيء الكثير عندما تتصدق وأنت صحيح. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والحديث في الصحيحين. ما معنى ذلك؟ أي أنك قد تحتاج إلى المال ولست مريضا، ومع ذلك تتصدق ترجو ما عند الله، وقد تكون تخشى الفقر كذلك ومع ذلك تتصدق، فهذه هي أفضل الصدقة. قال: وبطيب نفس، يعني لا تتصدق والعياذ بالله وأنت تريد أن تمن على هذا الفقير أو على هذا المسكين، فالمن كبيرة من كبائر الذنوب. لا تكون لك نية سيئة عند الصدقة والنفقة، فاحذر من ذلك، هذا يضيع أجرك، وسيشير المؤلف أيضا إلى ذلك. والدليل ما جاء في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني أن الإنسان يتصدق ويريد ما عند الله ولا يمن على أحد، لا يمن على الفقير، لا يمن على المسكين، إنما يتصدق بطيب نفس يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا يؤذي أحدا ولا يمن على أحد، لأن المن من الأذى. ولهذا الله قال: منا ولا أذى، فعطف الأذى على المن، مع أن المن هو نوع من أنواع الأذية، لكن نص على المن لأنه أشد، فكأنك تعطي للفقير وأنت تشعره أنك أفضل منه، أو أن الله أعطاك المال وأن يدك هي اليد العليا، فتشعره بذلك وتمن عليه، أو تذكره بأنك أعطيته في الأسبوع الماضي أو في السنة الماضية. كل ذلك لا يجوز، لا بقول ولا بفعل، فالذي أعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ منك هذا المال لأخذه، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام المن من كبائر الذنوب. ولهذا لما ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هؤلاء الثلاثة منهم المنان، فعلى المسلم أن يحذر من هذا الأمر لخطورته، المنان، فلا يجوز للمسلم أن يمن على الفقير أو على المسكين. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يعني لا يعطي صدقة ولا نفقة ولا صدقة ولا تطوعا إلا وهو يمن على هذا المسكين وهذا الفقير. هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الله هو المنان، الله الذي يمن على عباده سبحانه. قال بعد ذلك: وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الدليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصدق في رمضان ويكثر من ذلك، كما قال ابن عباس: كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وذكر في الحديث قال: كان أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي تهب ويأتي نفعها للناس، كان أجود عليه الصلاة والسلام بالخير من هذه الريح. والمراد أنه كان سخيا، لأن أجود من الجود، والجود هو العطاء، أي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. بل هو أخبر عن نفسه أنه لو كان عنده مثل جبل أحد من الذهب لأنفقه كله، إلا إذا كان عليه دين سيرصد مالا لهذا الدين فقط عليه الصلاة والسلام. فيستحب الصدقة والإكثار من الصدقة في شهر رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما ذكر ابن عباس. قال: وفي أوقات الحاجة، لقوله تعالى: في يوم ذي مسغبة. معنى مسغبة هو المجاعة الشديدة، تكون الصدقة في ذلك الوقت أفضل ما يكون لحاجة الناس في أوقات حاجة الناس. فإذا نزل بالناس حاجة من فقر أو مجاعة أو قحط، فلا شك أن هذا هو الوقت الحقيقي للصدقة لحاجة الناس. قال بعد ذلك رحمه الله: وهي على القريب صدقة وصلة، ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك. يعني الصدقة للأقارب هؤلاء أفضل من الصدقة على الأجانب، وهذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأنك لو تصدقت على القريب فأنت تصدقت فنلت أجر الصدقة، ونلت أيضا أجر الصلة، فتجمع بين حسنتين. ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك لما جاء أبو طلحة وهو زوج أمه، وكان من أكثر الأنصار مالا، وماله كان الزراعة والنخل، وكان له مال يحبه وهي أرض، وهذه الأرض مليئة بالنخل. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بهذه الأرض، وأن أحب الأموال بيرحاء، هكذا كان يقال لها، وهو اسم للبستان بيرحاء، وكانت قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان الرسول يدخلها ويشرب من مائها، وكان ماؤها طيبا. فلما أنزل الله قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هذه بيرحاء هي أحب أموالي إلي، وإنها صدقة لله، لا يريد إلا البر والأجر والثواب. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرجو برها وذخرها عند الله. فيا رسول الله، ضعها حيث ترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبو طلحة وهو يقول ذلك قال: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ما معنى هذه الكلمة بخ؟ هذه تقال عند الإعجاب بالشيء أو عند الرضا على هذا الشيء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي وأعجب بفعل أبي طلحة، فقال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، بخ، ذلك مال رابح. فبعد ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ماذا أرشده؟ قال له: قد سمعت ما قلت يا أبا طلحة، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني هذه الصدقة التي هي من أفضل وأحب أموالك اجعلها في أقربائك الذين هم فقراء ومساكين ويحتاجون. فصنع أبو طلحة كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، وقسمها بين أقاربه وبني عمه رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا هو الدليل على أن الصدقة على الأقارب وعلى ذوي القربى أفضل من الصدقة على الأجانب، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء. النووي رحمه الله في كتابه المجموع يقول: أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب. قال بعد ذلك ولا سيما مع العداوة، يعني أنك لو وجدت عداوة من أقاربك وقطعوك فأنت لا تقطعهم، بل وتفضل وزد بالصدقة وبالإحسان، فهذا يكون أجره أكثر وأكبر. ولهذا في الحديث المشهور حديث الرحم أنها أخذت بحقو الرحمن، فالله قال لها مه، قالت الرحم يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت بلى يا رب. إذن الذي يقطع رحمه عند الله مقطوع ولا يبارك الله فيه بسبب قطيعته لأرحامه، فالأمر جد خطير وهو من كبائر الذنوب. فإذا قطعوك لا يعني ذلك أنك أنت تقطعهم، لا يجوز لك، بل الواجب أن تصل من قطعك، وفي صلتك لمن قطعك هذا هو الأجر والثواب الأكبر، كما جاء في حديث أبي هريرة عندما اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أرحام يقطعونه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منه أنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه وهو يكون حليما معهم وهم يجهلون؟ فقال له يا أبا هريرة لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، كما في صحيح مسلم. فهنا أبو هريرة يصلهم ويحلم عليهم وهم يقطعون ويسيئون ويجهلون، فقال ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما دام هم يصنعون كذلك، هم يقطعون اقطع، هم يسيئون أنت كذلك كن سيئا معهم واجهل عليهم، لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، إنما قال لئن كنت كما قلت، يعني فلتبقى على ما أنت عليه، فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، أي كأنك تطعمهم هذا الرماد الحار، وكذلك الله سيكون معينا معك ويدفع عنك إذا آذوك. إذن هذا هو الواجب، وللأسف هذا الأمر موجود بين الناس، التحاسد والتباغض والتدابر والتقاطع، وكم من النصوص النبوية جاءت بالأمر بصلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، لكن للأسف حظوة النفس والانتقام للنفس هو الذي يجعل الناس يقطعون أرحامهم ولا يبالون. لا يدخل الجنة قاطع كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قاطع، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. لهذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام عندما يذكر هذا الحديث يقول لأصحابه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان هذا من الأقرباء وللأسف كان عدوا فأنت تتصدق عليه وأنت تصله وتعصي نفسك وهواك، فتعطيه كذلك من الصدقة ومن الزكاة ولك أجر في ذلك، وأن تصل من قطعك. قال بعد ذلك ثم الجار، يعني كذلك الجار يكون فيه أجر عظيم، لأنه جارك فتحسن إلى جوارك وتتصدق عليه إن كان محتاجا. واستدل المؤلف بقول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار كما ذكر العلماء قد يكون جارا وليس قريبا، وقد يكون جارا وهو من أقربائك، يعني من أرحامك، من بني عمومتك أو من بني خوالك، فأنت تجمع بين الحسنيين، هو جار لك صدقة الجوار، وكذلك هو أيضا يعني من الأقارب، فلك أيضا صدقة صلة الرحم. قال ومن اشتدت حاجته، لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، يعني كذلك يستحب أن تعطي الفقير المسكين الذي صارت يده في التراب لشدة حاجته ولشدة فقره، لأن هذا هو المراد بقوله أو مسكينا ذا متربة، يعني ما عنده شيء. والمسكين إذا ذكر شمل الفقير، والفقير إذا ذكر دخل فيه المسكين، وقد أشرنا وتكلمنا عن هذا عندما تكلمنا عن أصناف أهل الزكاة، قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهنا أو مسكينا ذا متربة أي بمعنى أنه فقير معدم لا شيء عنده، فهذا لا شك أنه أولى أن يعطى. قال ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته، يعني لو كنت شريكا مع رجل في تجارة أو في شراكة لا تتصدق وتكون هذه الصدقة سببا للمضرة، إما تضر نفسك أو تضر شريكك أو من تلزمه المؤنة كأولادك وزوجتك. فإذا عرفت أنك ستتصدق وتترك أهلك بغير نفقة وأنت لا تصبر وأهلك لا يصبرون فلا تفعل ذلك. وسيأتي أن المسألة فيها تفصيل لأن هناك نصوص في المسألة في الحقيقة، فسيذكر ذلك المؤلف ويفصل. قال رحمه الله بعد ذلك ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصدقة بالمال كله، يعني كل ما تملك تتصدق به، ما حكم ذلك؟ المؤلف يقول إذا كان يعلم من نفسه حسن التوكل وأن عنده قدرة على الكسب فسينفق على أهله بكسبه، ففي هذه الحال يقول هذا مستحب أن ينفق وأن يتصدق بجميع ماله. لماذا؟ قال لقصة الصديق. ما هي قصة الصديق؟ قصة الصديق يرويها عمر، وهي عند الدارمي في مسنده وعند أبي داود في سننه، وأخرجها الترمذي في جامعه، وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا في السنة، وهي تبين فضل أبي بكر الصديق. وذلك أن عمر رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالصدقة، فماذا قال بعد ذلك؟ قال فوافق ذلك مالا عندي، يعني لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتصدقوا وافق ذلك أن عنده مال. فماذا قال عمر في نفسه؟ قال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني هذه هي الفرصة حتى أسبق أبا بكر الصديق، وأنا ما قد حصل أني سبقته قبل ذلك، فهذه هي الفرصة حتى أسبقه. فماذا صنع عمر؟ جاء بنصف ماله وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال مثله، يعني هذا هو النصف معك والنصف الآخر مع أهلي. فجاء أبو بكر بكل ماله وبكل ما عنده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا. هكذا يقول عمر، يعترف أن أبا بكر ممن لا يسابق ولا يستطيع أحد أن يلحق به، لهذا قال لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني أنت يا أبا بكر تفعل أفعالا لا نستطيع أن نفعلها، فكيف اللحاق بك؟ ولهذا العلماء لما ذكروا هذه القصة وهذا الحديث استدلوا به على جواز أن تنفق كل مالك إذا كنت ستتوكل وتصنع كما صنع أبو بكر الصديق. فإن علمت من نفسك حسن التوكل على الله فافعل. لكن كما تنظرون في هذا الحديث عمر وهو عمر الفاروق يقول لا أسابقك إلى شيء أبدا، وكأنه يقول لا يستطيع في الحقيقة أحد أن يفعل كفعل الصديق، لا أسابقك إلى شيء أبدا. لكن كما أشرت من حيث الحكم الشرعي فالعلماء يفصلون في هذه المسألة. ماذا يقولون؟ يقولون الأصل في النفقة أنك تنفق عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وأنك تبدأ بمن تعول، هذا هو الأصل. كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. والمقصود بالغنى هنا أن عنده مال يستطيع في النوائب أن يدفع وأن ينفق وأن يعطي كل ذي حق حقه، فيعطي لأولاده وزوجته وعياله كفايتهم. ولهذا قال الله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى قل العفو؟ أي ما فضل من أهلك، بعد أن أعطيت كل ذي حق حقه بعد ذلك تتصدق. قل العفو، الشيء الفاضل الزائد، هذا هو الأصل في النفقة. لكن لو قال قائل: أنا سأصنع كصنيع أبي بكر الصديق، نقول افعل. إن كان عندك توكل كتوكل الصديق، وعندك حسن ثقة بالله وحسن توكل، فافعل كفعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه ولا قال: لا تفعل هذا يا أبا بكر. لهذا قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فمن أطاق الصبر على الفقر والحاجة والفاقة فلينفق كل ماله. لهذا ابن كثير في كتابه مسند الفاروق، ابن كثير رحمه الله ألف كتابا نفيسا سماه مسند الفاروق، جمع فيه كل الأحاديث التي أسندها عمر الفاروق رضي الله عنه. ذكر هذا الحديث لأنه من مسند عمر، هو الذي يرويه عمر. ماذا بوب على هذا الحديث؟ قال: حديث في جواز الصدقة بجميع المال لمن أطاق الصبر على الفاقة، يعني الذي يطيق الصبر على الفقر والحاجة وعنده حسن التوكل ويعلم أنه سيكفي أهله بكسبه فيفعل كما فعل أبو بكر الصديق، لا بأس. لكن عمر وهو الفاروق قد قال: لا أسابقك إلى شيء أبدا. إذن الأكمل والأفضل أن تتصدق بالفضل، بالشيء الزائد من مالك، بعد أن أنفقت وأمنت نفقة عيالك وزوجتك وضرورياتك، فتصدق وأنفق، لأن أهلك هم أحق الناس بهذا المال، أولادك هم أحق الناس بهذا المال. وهذا هو الصواب، ولا يعني أن المسألة ليست خلافية، بل هي خلافية، منهم من أجاز ومنهم من منع. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا طويلا وساق نصوصا، لكن هذه النصوص علقها ولم يصلها بأسانيده، لكنه كلام نفيس، لأن البخاري فقهه في تبويبه. فماذا قال رحمه الله في الصحيح؟ قال: ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاج، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. يعني إذا كنت أنت عليك ديون وتريد أن تقول: أنا سأتصدق بكل مالي، نقول له: أموال الناس التي في ذمتك هي أولى، فأرجع للناس ديونهم، لأن هذا لا يجوز لك أن تتلف أموال الناس، فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ثم قال البخاري رحمه الله: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. فهو البخاري رحمه الله يتكلم عن شخص عليه ديون وهو محتاج، ومع ذلك يقول: سأنفق جميع مالي في سبيل الله. يقول: ليس له ذلك، هذه أموال الناس في ذمته، فالناس تختلف. ولهذا كعب بن مالك لما أنزل الله توبته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لم يقل هذا لأبي بكر الصديق، لأن ذلك الصديق الأكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، لكنه قال لكعب. وسأل عمر لما أتى بنصف ماله: ماذا أبقيت لأهلك؟ لما جاء أبو بكر الصديق وقال له: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. أما كعب بن مالك قال له: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذه النصوص هي التي تدل على أن الإنسان يحرص على أن لا يتصدق بجميع ماله، وبعضهم ينهى عن ذلك. لماذا ينهى عن ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. والصديق، من الذي يستطيع أن يصل إلى مرتبة الصديق؟ لا يستطيع أحد أن يصل إلى مرتبته. فهذا فرق شاسع وبون واسع. ومثل ذلك ما حصل لسعد بن أبي وقاص عندما قال يا رسول الله إنه ليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم ذكر له الحكمة من ذلك، يا سعد إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلك هم أحق بالنفقة، حتى إنك لو أنفقت عليهم فهي صدقة لك، بل حتى اللقمة التي تعطيها لزوجتك وأبنائك احتسب فيها الأجر والثواب وتكون صدقة لك. إذن هذا هو الصواب وهذا هو التفصيل في المسألة، أن الأفضل والأكمل أن يمسك الإنسان ماله ويعطي عياله وزوجته، وما فضل عن ذلك هو الذي يتصدق به. ولهذا المؤلف لما ذكر قصة الصديق وقال استحب لقصة الصديق قال وإلا لم يجز، يعني إذا ما كان الأمر كذلك أن عندك حسن التوكل مثل أبي بكر الصديق وستكفي أهلك بالكسب، وإلا لم يجز. ثم قال رحمه الله ويحجر عليه ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، يعني قصد بذلك أن الرجل الذي سيتصرف في جميع ماله وينفق جميع ماله وهو ما عنده حسن التوكل على الله، فهذا في الحقيقة لا يفعل هذا الأمر، بل إن ولي الأمر عليه أن يمنعه من هذا الفعل، لأن الإنسان قد يتصدق بجميع ماله ثم يندم على ذلك، وهذا يضيع الأجر، فيقول ليتني ما فعلت، ليتني ما تصدقت. ولهذا قال ويكره لمن لا صبر له على الضيق، يعني الذي لا يصبر على الفقر والحاجة هذا مكروه في حقه، لا يتصدق. وقد أشرت إلى قول ابن كثير في تبويبه على حديث عمر قال هذا فيه جواز الصدقة بجميع المال لمن أطاق الصبر على الفاقة، أما الذي ما عنده صبر فهذا في حقه لا يفعل، لا سيما إذا أنقص أهله عن كفايتهم التامة. قال ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها، وقد تكلمنا عن المن بالتفصيل قبل ذلك. قال إن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. قصد بذلك رحمه الله أنك لو أخرجت صدقة لإنسان، لفقير، لمسكين، ثم حصل أنه عارضه شيء أو أن هذا المسكين لم يأتي لأخذ صدقته، فماذا تصنع؟ قال استحب له أن يمضيه، يعني عليك أن تمضي هذه الصدقة ولا تردها. لماذا؟ لأنك أخرجتها لله وطابت نفسك أن تجعلها لله وفي سبيل الله. واستدل بأثر عمرو بن العاص، وفيه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. ما معنى عزله؟ أي ترك هذه النفقة أو الصدقة جانبا حتى يعطيها لرجل آخر من المساكين. وأثر عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في ثلاثة مواضع، وقد ضوب عليه ابن أبي شيبة في المصنف بابا فقال في المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد، يعني يستخرج صدقة حتى يعطيها للمسكين فلا يجد هذا المسكين. وساق آثارا، ومن هذه الآثار أول أثر عمرو بن العاص أنه كان يأمر المسكين بالشيء فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره، فلا ترجع الصدقة، يعطيها لغيره. لكن هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن العاص، وأخرجه كما أشرت في ثلاثة مواضع، في أول الباب وفي آخر الباب. أما في أول الباب فلفظه هكذا، قال: أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشيء فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره. وفي اللفظ الآخر أيضا من طريق ابن سيرين، كان عمرو بن العاص يقول: إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد حبسوها حتى يجيء غيره. والمقصود بالكسرة يعني قطعة من خبز، فإذا ما وجد المسكين حبس هذه الكسرة أو الخبز حتى يجيء غيره من المساكين. وفي لفظ آخر وهو أوضح، قال عن عمرو بن العاص: قال: يضعها حتى يجيء غيره. وكل هذه الآثار الثلاثة من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن العاص. ومعروف أن محمدا رحمه الله، أعني ابن سيرين، لم يلتقي عمرو بن العاص، فهذا الإسناد منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف. ختم المؤلف كتاب الزكاة فقال: ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، يعني إذا أراد أن ينفق ينفق من الشيء الجيد الشيء الطيب، ولا يذهب إلى الشيء الرديء الخبيث. لهذا قال الله في القرآن: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وهذا أمر لأهل الإيمان، أمرهم الله سبحانه وتعالى بأنهم إذا أنفقوا من أموالهم فعليهم أن يخرجوا الشيء الطيب ولا يخرجوا الشيء الرديء الخبيث. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني أنفقوا من الحلال الطيب الذي كان من كسبكم، ومن هذا الحلال ما خرج لكم من الأرض من خيرات الأرض، ولا تتصدقوا بالرديء فتعطون الفقراء من هذا الرديء، حتى إنكم إذا أعطيتم الفقير تغاضيتم عما فيه من رداءة وعما فيه من نقص، فكيف ترضون أن تتصدقوا بشيء وأنتم تقدمون صدقة تريدون وجه الله والدار الآخرة وفيه من الرداءة وفيه من الخبث. ثم قال رحمه الله: وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله، يعني جاءت نصوص فيها أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا واضح وظاهر. ما كان عن ظهر غنى يعني وأنت غني عندك المال فتعطي هذه الصدقة وهذه النفقة. وجاءت نصوص أخرى أن أفضل الصدقة جهد المقل، أي الذي ما عنده المال الكثير فيجهد فيخرج ما عنده فيتصدق به. لا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ المؤلف وضح فقال: فإن المقصود، قال: فإن المراد بعد حاجة عياله، يعني الجمع بين ذلك أنك قد أنفقت على أولادك وزوجتك وكفيتهم، فبعد ذلك تخرج ما استطعت أن تخرجه وتتصدق به على الناس من الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا هو المراد. وختم المؤلف ثم دخل في كتاب الصيام، وهو آخر كتب هذا الكتاب، ولعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.